غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. انتهينا في الدرس الماضي من الأحكام المتعلقة بالغسل، وهو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة، وبقيت مسألة فات التنبيه عليها فيما سبق، وهي إذا اجتمع على الإنسان غسلان، أحدهما غسل واجب والآخر غسل مسنون، كأن يجتمع عليه مثلا غسل جنابة وغسل جمعة، فحينئذ إذا نوى الفرض والنفل حصل له، لو نوى غسل الجنابة ونوى غسل الجمعة حصل له معا، وإذا نوى واحدا منهما حصل له ما نواه دون غيره. فالشخص مثلا إذا كان جنبا يوم الجمعة فهو مطالب بغسلين، الغسل الأول غسل الجنابة وهذا غسل واجب، والغسل الثاني غسل الجمعة وهو غسل مستحب. طبعا لو أنه اغتسل غسلا للجنابة ثم غسلا للجمعة فهذا أفضل، لكن لو أنه اغتسل غسلا واحدا ونوى به أنه غسل الجنابة أي رفع الحدث الأكبر ونوى به غسل الجمعة فإنه يحصل له ما نوى، وإذا نوى أحد الغسلين فنوى غسل الجنابة مثلا حصل له غسل الجنابة ولم يحصل له غسل الجمعة، ولو نوى غسل الجمعة حصل له غسل الجمعة الذي نواه ولم يحصل له غسل الجنابة. ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: وإن نوى فرضا ونفلا حصلا، أو فبكل مثله تحصلا، أي وإن نوى هذا أي الفرض حصل له الفرض دون النفل، وإن نوى ذاك أي النفل حصل له النفل دون الفرض. فإذا نوى الفرض حصل له ما نواه دون النفل، وإذا نوى النفل حصل له النفل دون الفرض. وأما إذا اجتمع على الإنسان غسلان واجبان كغسل جنابة وغسل حيض، فامرأة مثلا كانت عليها جنابة وقبل أن تغتسل من الجنابة نزل منها دم الحيض، فعليها غسلان، غسل جنابة وغسل حيض. في مثل هذه الحالة يكفيها أن تغتسل غسلا واحدا بالنية رفع الحدث الأكبر، بالنية رفع الحدث الأكبر، وهذا مثله كما لو تعددت أسباب الحدث، فرجل مثلا نام وبال ولمسته امرأته الأجنبية يكفيه أن يتوضأ وضوءا واحدا، كذلك لو تنوعت أو تعددت أسباب الحدث الأكبر يكفي غسل واحد فقط. نبدأ بارك الله فيكم في درسنا المتعلق بأحكام المسح على الخفين. وغالب الفقهاء يذكرون المسح على الخفين بعد الكلام على فروض الوضوء، فعندما يتكلمون على فروض الوضوء وأنها ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين الكعبين، والترتيب. بعد هذا المبحث مباشرة يتكلمون على مسح الخفين، لأن مسح الخفين بدل من غسل الرجلين، فناسب ذكره بعد فروض الوضوء. وهذا ما صنعه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج، وتبعه عليه كثير من فقهاء الشافعية. لكن المصنف رحمه الله تعالى أخر الكلام على مسح الخفين إلى بعد الكلام على الغسل، ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يقول لنا: إنما أخرت الكلام على مسح الخفين إلى بعد الكلام على الغسل لتعلموا أن مسح الخفين لا مدخل له في الغسل، أن مسح الخفين لا مدخل له في الغسل، أي أن الإنسان إذا وجب عليه الغسل فلا يجزئه المسح على الخفين، بل يجب عليه أن يخلع الخفين وأن يغسل القدمين. أقول لعل المصنف رحمه الله تعالى أخر مسح الخفين عن الغسل لأجل هذا الغرض. وعلى كل حال، بارك الله فيكم، المسح على الخفين يمكن أننا نتكلم عليه من 5 محاور. المحور الأول حكم المسح على الخفين، والمحور الثاني شروط المسح على الخفين، والمحور الثالث مدة المسح على الخفين، والمحور الرابع كيفية المسح على الخفين، والمحور الخامس مبطلات المسح على الخفين. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن المبارك ذكر هذه المحاور 5 إلا واحدا، وهو كيفية المسح على الخفين، فلم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في المتن. نقرأ كلام المصنف ونبرز هذه المحاور ثم نشرحه جملة جملة. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمسح على الخفين جائز. قوله والمسح على الخفين جائز، هذا فيه إشارة إلى الطرف الأول أو المحور الأول، وهو حكم المسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى: بثلاثة شرائط. هذا فيه إشارة إلى المحور الثاني، وهو شروط المسح على الخفين. قال: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. ثم قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. هذا كله متعلق، بارك الله فيكم، بالمدة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. وهذا يتعلق بالمحور الأخير، وهو ما يتعلق بمبطلات مسح الخفين. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم مسح الخفين، وذكر الشروط، وذكر المدة، وذكر المبطلات، ولم يتكلم على كيفية مسح الخفين، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن نقول: إذا تقرر هذا فلنعلم، بارك الله فيكم، أن المسح على الخفين رخصة. ومعنى الرخصة ما ثبت على خلاف الأصل لدليل، ما ثبت على خلاف الأصل لدليل، وهي رخصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترت بها الأحاديث، حتى قال الناظم في البيتين المشهورين: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية مسح الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة. إذن إذا تقرر هذا عندنا، فنبدأ الكلام حول المحاور الخمسة المتعلقة بهذا الدرس. المحور الأول من محاور الدرس هو حكم المسح على الخفين. المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن المسح على الخفين جائز، ومعنى كونه جائز أي مشروع. وقال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى: إن غسل القدمين أفضل من مسح الخفين، إن غسل القدمين أفضل من مسح الخفين. هذا من حيث الأصل، وإلا فأحيانا قد يكون مسح الخف أفضل من غسل القدمين. ومن تلك الحالات إذا شك الإنسان في جواز المسح، فمثل هذا في حقه يكون المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين. وكذلك إذا خاف الإنسان فوات الجماعة وكان لا يرجو غيرها، يعني خاف أنه إذا خلع الخف وغسل القدمين أن تفوته الجماعة ولا يرجو جماعة أخرى، فمثل هذا نقول له إن مسح الخفين أفضل بالنسبة لك من غسل القدمين. بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إنه قد يجب في بعض الصور أن يمسح على خفيه، وذلك مثلا إذا كان الشخص عنده ماء لا يكفيه لغسل قدميه لو أراد غسلهما، يعني إذا أراد أن يتوضأ وأن يغسل القدمين فإن الماء لا يكفي، ولو أراد أن يمسح على الخفين كفاه الماء. فمثل هذا الشخص قال الفقهاء: يجب عليك أن تمسح على الخفين، طبعا إذا توفرت بقية الشروط. إذن نقول المسح على الخفين الأصل أنه جائز، المسح على الخفين الأصل أنه جائز، إلا أن غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين. هذا من حيث الأصل. وفي حالات قد يكون مسح الخف أو مسح الخفين أفضل من الغسل، بل قد يجب أحيانا المسح على الخفين كما مر معنا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في المتن: والمسح على الخفين، فيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن يمسح على خف وأن يغسل قدما أخرى، القدم الأخرى، وإنما يمسحهما معا أو يغسلهما معا، إلا إذا كان الشخص مقطوع الرجل فإنه حينئذ له رجل واحدة، فإذا كان قدمه فيه خف جاز له أن يقتصر على مسحه فقط. والمسح على الخفين بارك الله فيكم رخصة ثابتة في الوضوء فقط، وليست ثابتة لا في الغسل ولا في إزالة النجاسة. ولذلك قد مر معنا أن الشخص إذا كان عليه حدث أكبر فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه وأن يغسل قدميه، وكذلك إذا كان على قدمه نجاسة فإنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه، بل يجب عليه أن يخلع الخف وأن يغسل النجاسة التي على قدمه. فإن المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا يتعلق لا بالغسل ولا بإزالة النجاسة. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من محاور الدرس، وهو حكم المسح على الخفين. وأما المحور الثاني من محاور الدرس فهو شروط المسح على الخفين. والمراد بهذه الشروط أي الشروط شروط زائدة على شروط الطهارة التي مر ذكر بعضها فيما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي أنه بعد أن تكتمل طهارته من الحدثين الأصغر والأكبر يلبس الخفين. وبناء على هذا، لو أن الشخص على سبيل المثال توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه، ثم أدخل رجليه في خفيه وغسل رجليه وهما في داخل خفيه، فإنه لا يجوز له المسح عليهما، لأنه لبس خفيه قبل اكتمال الطهارة. حينئذ لا يجوز له أن يمسح على خفيه. والحل في مثل هذا: إذا غسل رجليه وهما في خفيه أن ينزعهما ثم يعيدهما مرة أخرى. وإذا توضأ الشخص فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها في الخف، فأيضا لا يجوز له أن يمسح على خفيه، لأنه عندما أدخل رجله اليسرى إلى الخف لم تكن طهارته قد اكتملت. والحل في مثل هذا أنه ينزع رجله اليسرى ثم يدخلها في الخف مرة أخرى. والعبرة بوصول القدم إلى العقب، العبرة بوصول العقب إلى الخف، وبالتالي لو أدخل قدمه في الخف فأحدث قبل أن يصل العقب الخف، فحينئذ لا يجوز له أن يمسح على خفيه. إذن الشرط الأول، بارك الله فيكم، أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. والشرط الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. قال وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، أي أن يكون الخف ساترا لمحل غسل الفرض من القدم. فلو كان الخف ليس ساترا لمحل غسل الفرض من القدم، بأن كان مثلا أشبه ما يكون اليوم بالصندل أو المداس فتظهر بعض أجزاء القدم، أو كان الخف مخرقا على سبيل المثال، فإن هذا لا يجزئ المسح عليه. إذن لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض من القدمين. ومن الشروط أيضا التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنه يشترط في الخف أن يكون قويا يمنع نفوذ الماء إلى القدم، بحيث لو صب الماء على الخف فإنه لا ينفذ إلا من موضع الخرز، فنفوذ الماء من موضع الخرز لا يؤثر لا يضر. وهذا الشرط لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن عندنا ثلاث شروط: الشرط الأول أنه يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. والشرط الثاني أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض من القدمين، وهو أن يستر القدم مع الكعبين. والشرط الثالث قلنا أن يكون الخف قويا مانعا لنفوذ الماء. طيب، عندما قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يكونا ساترين، شرط الستر هنا أن يكون الستر من الأسفل ومن الجوانب. فإذا كان هذا الخف مثلا فيكون الستر من الأسفل ومن الجوانب، لكن لا يشترط أن يكون الستر من الأعلى، بمعنى أنه إذا كان من الأعلى مكشوفا، بحيث لو نظر الإنسان لرأى بعض قدمه من الأعلى مثلا، فإن هذا لا يؤثر ويصح المسح على هذا الخف. إذن يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض من الأسفل ومن الجوانب، وهذا بخلاف ساتر العورة في الصلاة. ففي ساتر العورة في الصلاة، بارك الله فيكم، يشترط أن يكون الساتر ساترا من الأعلى ومن الجوانب، ولا يشترط أن يكون ساترا من الأسفل. وبالتالي لو كان شخص يصلي مثلا في مكان مرتفع وهو يلبس إزارا، هذا الإزار يستر على عورته ويستر الجوانب، لكن لو أن شخصا وقف في سفل فنظر لرأى فخذيه مثلا، فإن صلاة هذا الشخص صحيحة، لأن شرط الساتر في عورة الصلاة أن يكون ساترا من الأعلى ومن الجوانب، ولا يشترط أن يكون ساترا من الأسفل، بخلاف الستر الذي يكون مشترطا في الخفين، فيكون من الجوانب ومن الأسفل، ولا يشترط أن يكون الستر موجودا من الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أي أن يكون الخف مما يمكن تتابع المشي عليهما، بأن يتردد لابس الخف في حوائجه وهو لابس خفيه. وضبط ذلك بعض الفقهاء كالعلامة الترمذي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم، بأن يتردد الشخص في قضاء حوائجه إذا كان مسافرا 3 أيام بلياليها، وإذا كان مقيما يوما وليلة. فإذا كان الشخص عندما يكون لابسا خفيه يتردد هذه المدة، المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة، وخفه لا يفسد بذلك، فهذا خف صالح للمسح عليه. ومن هنا تعلم أن الأشياء الرقيقة التي تلبس في القدم لا يصح المسح عليها، ومنها الشراب والجوارب الرقيقة وغيرها لا يصح المسح عليها، لأنه لا يمكن تتابع المشي عليها في قضاء الحوائج، ولأنها أيضا ليست مانعة لنفوذ الماء، فحينئذ نقول يتخلف فيها شرطا. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر 3 شروط من شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، والشرط الثاني أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، والشرط الثالث أن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى زادوا شروطا أخرى، فمن الشروط التي زادها الفقهاء أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهرا أي ليس نجسا ولا متنجسا بنجاسة غير معفو عنها. فلو كان الخف نجسا كخف صنع من جلد ميتة لم يدبغ، فهذا لا يصح المسح عليه، لأن الخف حينئذ نجس العين، وإذا كان الخف متنجسا بنجاسة غير معفو عنها فأيضا هذا لا يصح المسح عليه. وأما إذا كان الخف متنجسا بنجاسة معفو عنها فهل يصح المسح عليه أم لا؟ نقول إذا مسح في محل طاهر أجزأه المسح عليه، وإذا مسح في محل النجاسة التي هي معفو عنها فلا يجزئ المسح عليه. إذن نقول الشرط الخامس بحسب ما ذكرت لكم من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرا، فلو كان الخف نجسا أو متنجسا بنجاسة غير معفو عنها أو متنجسا بنجاسة معفو عنها ومسح موضع النجاسة فحينئذ في هذه الحالات الثلاث لا يصح أو لا يجزئه المسح على الخف. وأما إذا كان الخف متنجسا بنجاسة معفو عنها ومسح في محل طاهر أجزأه المسح عليه. ويشترط أيضا شرط سادس وهو ألا تنحل العرى، والعرى جمع عروة بضم العين، وهي من الثوب مدخل الأزرة، هذا من الثوب، ومن القدم مدخل الخيط الذي يشد به الخف. فإذا كانت العرى منحلة منفكة فحينئذ لا يجزئ المسح على الخف. لماذا؟ لأن العرى إذا انحلت فإن هذا الشيء خرج عن كونه خفا، لا يسمى خفا حينئذ، لا يسمى خفا حينئذ، والعرى هذه منزوعة أو منحلة ليست مربوطة ولا مشدودة. إذن بارك الله فيكم، هذه شروط جواز المسح على الخفين. ولا يشترط بارك الله فيكم أن يكون الخف حلالا، بل يصح المسح على الخف حتى ولو كان حراما، كخف مغصوب أو مسروق، أو كان الخف مثلا من الفضة، فكل ذلك إذا لبسه الإنسان مثلا، إذا يعني ارتدى خفا مغصوبا أو خفا مسروقا أو خفا من فضة فإنه يجوز له المسح عليه، لأن تحريم هذه الأشياء ليس تحريما لذاتها وإنما لغيرها. ونفهم من هذا أنه إذا لبس خفا محرما لعينه كالمحرم يحرم على المحرم أن يلبس الخف، فإذا لبس المحرم الخف فحينئذ نقول له لا يجزئ المسح عليه لأن هذا حرام لعينه، بينما ما سبق أي في الخف المسروق مثلا هذا حرام لغيره، هذا حرام لأنه مسروق، وأما المحرم فإنه يحرم عليه أن يلبس الخف لذاته، أي لكونه خفا وليس لأنه مسروق أو لأنه مغصوب أو لأنه صنع من فضة. إذن هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بشروط الخف. قد يسأل سائل فيقول إذا كان الخف مثلا مصنوعا من زجاج أو مصنوعا من بلاستيك شفاف ترى القدم من خلاله، فهل يجزئ المسح عليه أو لا يجزئ؟ الجواب نعم يجزئ المسح عليه، فلا يشترط في الخف أن يكون ساترا للون البشرة، لا يشترط في الخف أن يكون ساترا للون البشرة، وهذا بخلاف ساتر عورة الصلاة، فالساتر في عورة الصلاة يشترط أن يكون مانعا لإدراك لون البشرة، لكن في الخف لا يشترط أن يكون الخف ساترا أو مانعا لإدراك لون بشرة القدم. إذن عرفنا بارك الله فيكم ما يتعلق بشروط المسح على الخفين. إذا تقرر هذا نكون قد تعلمنا المحور الأول الذي هو حكم المسح على الخفين، والمحور الثاني الذي هو شروط المسح على الخفين. بعد ذلك ننطلق إلى المحور الثالث الذي هو مدة المسح على الخفين. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: المسح على الخفين مدته تختلف من المقيم إلى المسافر، فالمقيم يمسح يوما وليلة، سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت الليلة عن اليوم، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها سواء تقدمت أو تأخرت كذلك. إذن نقول المقيم يمسح يوما وليلة أي 24 ساعة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها أي 72 ساعة. إذا تقرر هذا فالمسافر الذي يمسح 3 أيام بلياليها هو المسافر الذي يسافر سفرا طويلا مباحا. إذن نقول يمسح المسافر 3 أيام بلياليها بشرطين: الشرط الأول أن يكون سفره سفرا طويلا، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون سفره سفرا مباحا. ومعنى أن يكون سفره سفرا طويلا أي مسيرة يومين، ومسيرة يومين لو أخذنا بما قدره الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه كالروضة تصل إلى نحو 140 أو 144 كيلومتر، والذي عليه المتأخرون من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى، وأقصد بالمتأخرين المعاصرين ومن قارب المعاصرين من فقهاء حضرموت كما في التعليقات على الياقوت النفيس، أنها تكون نحو 85 أو 84 كيلومتر. فإذا نقول الشرط الأول أن يكون سفره سفرا طويلا، ونفهم من هذا الشرط أنه لو سافر سفرا قصيرا فإنه لا يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليها، بل يمسح كالمقيم يوما وليلة. والشرط الثاني أن يكون سفره سفرا مباحا، فلو كان سفره سفر معصية أي سفرا محرما كمن سافر ليرتكب معصية، فهذا يمسح مسح مقيم أي يوما وليلة، ولا يشرع له ولا يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليها، وهذا في سفر المعصية لا في سفر الكراهة، يعني ليس في السفر المكروه ولا في السفر المباح من باب أولى، ولا المستحب ولا الواجب، فقط في السفر المحرم. وطبعا هنالك فرق بارك الله فيكم بين المعصية في السفر وبين المعصية في السفر وبين سفر المعصية. فسفر المعصية هو أن يسافر الإنسان لأجل المعصية، كمن سافر ليقتل أو ليزني أو ليشرب الخمر، هذا يسمى سفر معصية. وأما من سافر سفرا مشروعا في الأصل، كأن سافر لتجارة أو سافر لحج أو سافر لطلب علم أو لصلة رحم، وفي أثناء السفر ارتكب معاص وارتكب آثاما، فهذا يسمى عاص في السفر. العاصي في السفر هذا إذا كان سفره سفرا طويلا، واضح، وسفره سفر مشروع هذا، فيترخص 3 أيام بلياليها. وأما صاحب سفر معصية فهذا ليس له أن يترخص إلا يوم وليلة. إذن نقول مرة أخرى: مدة جواز مسح الخفين هي يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها في حق المسافر، و3 أيام بلياليها في حق المسافر بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا السفر سفرا طويلا وهو مسيرة يومين معتدلين، كما يقدره فقهاؤنا الشافعية، وتقديره بالكيلومترات إما نقول بما يعني وضعه الإمام أو قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه فيكون 144 كيلومتر، وإما بما مشى عليه كثير من العلماء المعاصرين أنه 85 كيلومتر تقريبا. وحينئذ بارك الله فيكم نقول هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون السفر سفرا مباحا ليس سفرا معصية. وحينئذ نقول هذه إحدى الرخص الأربع التي تتعلق بالسفر الطويل. فعندنا في الفقه الشافعي أربع رخص لا تكون إلا في السفر الطويل، وهي المسح على الخفين ثلاثا، وقصر الصلاة الرباعية، والإفطار في رمضان، هذه ثلاث، والجمع بين الصلاتين. هذه أربع رخص لا تكون إلا في السفر الطويل، فلا تجوز في السفر القصير. المسح على الخفين ثلاثا، واحد، قصر الصلاة الرباعية، اثنين، الإفطار في رمضان، ثلاثة. وهذه الثلاث بلا خلاف في المذهب قطعا مشروعة في السفر الطويل بلا خلاف في المذهب. والرابعة الجمع بين الصلاتين، وهذه فيها خلاف في المذهب، هل هي خاصة بالسفر الطويل أو تجوز أيضا في السفر القصير، لكن الأصح المعتمد في المذهب أنها تختص بالسفر الطويل. إذن نقول بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بالمدة. خلاصة الكلام أن نقول أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها سواء تقدمت أو تأخرت، ومقدار ذلك 72 ساعة، وأن المقيم يمسح يوما وليلة سواء تقدمت الليلة أو تأخرت، ومقدار ذلك 24 ساعة. وهنا يأتي السؤال، من متى تبدأ هذه المدة؟ هل تبدأ هذه المدة من وقت ارتداء الخف، أو تبدأ هذه المدة من وقت الحدث، أو تبدأ هذه المدة من وقت المسح بعد الحدث؟ معتمد مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى أن المدة تبدأ من الحدث لا من ارتداء الخف ولا من المسح بعد الحدث، وإنما تبدأ المدة من الحدث. والمعتمد عند العلامة ابن حجر رحمه الله أن المدة تبدأ من نهاية الحدث لا من بداية الحدث. فمثلا إذا نام في الساعة السابعة واستيقظ في الساعة التاسعة فإن المدة تبدأ من نهاية الحدث، أي من الساعة التاسعة لا من بداية الحدث. إذن إذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم، فنقول لو أن الشخص على سبيل المثال ارتدى الخف في الساعة السابعة وأحدث مثلا ببول في الساعة التاسعة ومسح في الساعة الحادية عشرة وهو مقيم، فمن متى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من الساعة التاسعة من وقت نهاية الحدث، ما دام أنه مقيم فالمدة تستمر 24 ساعة، وإذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا فإن المدة تستمر 72 ساعة. وهنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ينبغي التنبيه عليها، وهي متعلقة بمدة المسافر. فالمسافر بارك الله فيكم إذا ارتدى الخف في الحضر وأحدث في الحضر، ارتدى لبس الخف في الحضر وأحدث في الحضر، تمام، لكنه لم يمسح في الحضر، خرج في سفره، وبعد أن فارق بنيان مدينته أو بنيان قريته مسح على خفيه. إذن هذا الشخص ارتدى خفيه في الحضر وأحدث في الحضر، لكنه مسح على الخفين في السفر. حينئذ نقول له: أنت لك مدة مسافر، لك مدة مسافر 3 أيام بلياليها. أما لو ارتدى الخف في الحضر وأحدث في الحضر ولبس ومسح في الحضر، ارتدى الخف في الحضر وأحدث في الحضر ومسح في الحضر، فحينئذ ثم سافر، فحينئذ نقول: ليس لك إلا مدة مقيم 24 ساعة فقط. إذا نقول: لو أنه مسح في الحضر ثم سافر، مسح في الحضر ثم سافر، أتم مسح مقيم. ولو أنه أحدث في الحضر لكنه مسح في السفر، أكمل مدة مسافر 3 أيام بلياليها. هذه مسألة أرجو الانتباه لها. مسألة أخرى: لو أن الشخص كان مسافرا ثم أقام، لو أن الشخص كان مسافرا ثم أقام، نقول: إذا كنت مسافرا أنت تمسح 3 أيام بلياليها، فإذا أقمت حينئذ لا يجوز لك إلا مدة المقيم، أي يوم وليلة. فإن كان بقي لك من اليوم والليلة وقت فامسح في ذلك الوقت فقط، وإن كان قد انقضى اليوم والليلة فمن أول إقامتك يجب عليك أن تغسل رجليك، أي إذا أردت الوضوء يجب عليك أن تخلع الخف وأن تغسل رجليك، لأن مدة المسح في حقك انتهت. إذا نقول: لو أن الشخص كان مسافرا ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم، لأن رخصة السفر انتهت. إذا انتهى السفر انتهت رخصه. إذا كان الشخص مسافرا ثم أقام فإننا نقول له: إذا قد تم لك يوم وليلة، إذا تم لك يوم وليلة فمن أول وصولك إذا أردت الوضوء يجب عليك أن تخلع الخف وأن تغسل القدمين. وإذا بقي لك من اليوم والليلة وقت فيجوز لك أن تمسح في الوقت الباقي الذي يتمم مقدار يوم وليلة فقط. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك في قوله: وابتداء المدة من حين يحدث. وقوله من حين يحدث أي من نهاية الحدث على المعتمد بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، انظر هنا قال: فإن مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. لكن لو أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر. واضح؟ هذه المسألة الأولى. قال: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. أو مسح في السفر ثم أقام، نقول: إذا مسح في السفر ثم أقام، ننظر هل بقي وقت من اليوم والليلة أم لا. فإن لم يبقى وقت فمن أول إقامته نقول له: لا يجوز لك أن تمسح الخفين، بل يجب عليك أن تغسل القدمين. وإذا بقي وقت من اليوم والليلة نقول له: إذن يجوز لك أن تمسح فيما بقي من الوقت الذي يتمم مقدار 24 ساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مبطلات مسح الخفين. المحور الرابع من المحاور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مبطلات المسح على الخفين. فمبطلات المسح على الخفين 3 أشياء. المبطل الأول خلع الخف أو انخلاع الخف. خلع الخف أي إذا خلعه اللابس بنفسه، سواء خلع خفا واحدا أو خلع الخفين معا، أو انخلاع الخف بأن تمزق وتخرق. فإذا خلع خفه أو انخلع الخف حينئذ يبطل المسح عليه. والأمر الثاني مما يبطل المسح على الخفين انقضاء المدة، فإذا انقضت مدة يوم وليلة في حق المقيم، أو مدة 3 أيام بلياليها في حق المسافر، فإن المسح يبطل. وحينئذ إذا انخلع الخف أو خلع الخف أو انقضت المدة، فالإنسان الذي هو لابس للخفين له حالتان. الحالة الأولى إما أن يكون محدث، إما أن يكون محدثا، فإذا كان محدثا فمن البديهي أنه يتوضأ ويغسل قدميه، وإما أن يكون متطهرا بطهارة مسح، أي أن هذا الشخص متطهر مثلا متوضئ وكان قد مسح على الخفين ثم انقضت المدة. على سبيل المثال نضرب مثال حتى يتضح لكم الأمر أكثر. نفترض على سبيل المثال أن الشخص تنتهي، شخص مقيم اسمه زيد، تنتهي مدة المسح على الخفين في الساعة 10 صباحا تنتهي. فزيد هذا في الساعة 9 توضأ ومسح على خفيه وصلى ركعتين في الساعة 9، فجاءت الساعة 10 وهو على تلك الطهارة، على ذلك الوضوء الذي هو وضوء مسح، أي وضوء مسح فيه الخف. في الساعة 11 لا زال على تلك الطهارة، أراد أن يصلي. نقول له انتظر، تريد أن تصلي؟ قال نعم. اخلع الخفين واغسل قدميك فقط، ولا يجب عليك إعادة الوضوء. واضح؟ يخلع الخفين ويغسل القدمين فقط. إذن إذا حصل المبطل الأول من مبطلات المسح وهو خلع الخف أو انخلاعه، أو حصل المبطل الثاني من مبطلات المسح وهو انقضاء المدة، وكان الشخص على طهارة مسح، فيجب عليه غسل القدمين فقط، لا يجب عليه إعادة الوضوء لأنه هو على طهارة. واضح؟ يجب عليه غسل القدمين فقط. أما لو حصل المبطل الأول من مبطلات المسح والمبطل الثاني وهو محدث، فهذا من البديهي أنه يتوضأ وضوءا كاملا. المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين حدوث ما يوجب الغسل، كجنابة أو حيض أو نحو ذلك. فالإنسان إذا كان لابس الخف وأصابته جنابة وأراد أن يغتسل، فلا بد أن يخلع خفيه. وإذا كان الشخص مثلا، أو إذا كانت المرأة تلبس الخفين وانقطع عنها دم الحيض وأرادت نحو صلاة، فيجب عليها أن تغتسل، فيجب عليها أن تخلع خفيها وأن تغسل جميع البدن. هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بمبطلات المسح على الخفين، وهي 3، أولها خلع الخف أو انقلاعه، والثاني انقضاء المدة أي انتهاء المدة، والثالث حدوث ما يوجب الغسل. وقد مر معنا أن المسح على الخفين لا يدخل في باب الغسل، فمن كان عليه غسل سواء كان هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة والحيض، أو كان غسلا مستحبا، أو كان غسلا مستحبا كغسل الجمعة مثلا، فحينئذ يجب أن يخلع خفه إذا كان غسلا واجبا، ولا يحصل غسل الجمعة وهو لابس الخف. نعم. بقي عندنا المحور الخامس من محاور المسعى الخفين، وهو كيفية المسعى الخفين. نقول للمسعى الخفين كيفيتان. كيفية الأولى الكيفية الواجبة، نفترض أن هذا خف، فالقدر الواجب هو أن يمسح بعض ظاهر أعلى الخف، أن يمسح بعض، فلا يجب عليه أن يمسح الجميع، بعض أقل ما يسمى مسحا، كما قلنا في مسح الرأس في الوضوء، أن يمسح بعض ظاهر، ظاهر أي ليس، مثلا نفترض على سبيل المثال هذا هو مثلا نفترض أن هذا الخف هكذا، فلا يمسح هنا مثلا، لا يمسح هذا، لا يكفي، بل يمسح بعض ظاهر أعلى الخف، فلا يجزئ الاقتصار على مسح أسفله، ولا على مسح عقبه، ولا على مسح جانبه، ولا يجزئ الاقتصار على مسح باطن أعلاه، بل الواجب أن يمسح، هذا قدر الواجب أن يمسح بعض أعلى ظاهر الخف، حتى قال الفقهاء بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. فلو كان الخف على سبيل المثال كيف أصنع هذا، يعني مثلا هكذا عجزت، مثلا هذا الخف نرسمه هنا، يمكن، هل ترون هذا يطلع، نفترض هكذا، هل ترون هذا الخف، هل ترون هذا، أقربه لكم، فلو مسح هذا الجزء هنا ما يحاذي، بارك الله فيكم، ما يحاذي الساق فإنه لا يكفي. واليوم لم آتي بالسبورة، لو أنه مسح ما يحاذي الساق لا يكفي، بل يجب أن يمسح بعض أعلى الخف مما يحاذي القدم، هذا القدر الواجب، واضح؟ إذن هذه الكيفية الواجبة. أما الكيفية المستحبة فهو أن يضع يده اليسرى تحت عقبه هكذا بهذا الشكل، ثم يذهب بها إلى رؤوس أصابعه، هذا من أسفل، ويضع يده اليمنى هكذا عند رؤوس أصابعه من الأعلى، ثم يذهب بها إلى جهة ساقه، وتكون خطوطا هكذا، خطوط بهذا الشكل، بهذا الشكل خطوط هكذا يمسح، واضح؟ وطبعا يكون في نفس الوقت، يعني أنا لا أستطيع أن هكذا، في نفس الوقت هذه اليمنى من الأعلى تذهب إلى اليمنى، اليمنى من الأعلى تذهب إلى الساق، واليسرى من العقب إلى الأصابع، هكذا في نفس الوقت، هكذا هكذا في نفس الوقت خطوطا. هذه الكيفية المستحبة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الروضة. ويكره، بارك الله فيكم، غسل الخف، ويكره استيعاب الخف بالمسح، وهذا خلاف مسح الرأس. في مسح الرأس يسن سنة مؤكدة استيعاب جميع الرأس، لكن هنا يكره استيعاب الخف بالمسح، ويكره أيضا تكرار المسح الخفين. وأشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى إلى الكيفية فقال: والفرض مسح بعض علو وندب، أي المقدار الواجب أن تمسح بعض على الخف، والفرض مسح بعض علو وندب، أي واستحب للخف مسح السفل منه والعقب، أي ويستحب أن تمسح أسفل الخف وعقب الخف، والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه، أي ويستحب عدم استيعاب الخف بالمسح، وعدم استيعابه ويكره، وفي بعض النسخ ويكره، وعدم استيعابه ويكره الغسل للخف ومسح كرره، ويكره الغسل للخف ومسح كرره، أي ويكره أن يغسل الخف ويكره أن يكرر المسح. ثم ذكر المبطلات فقال رحمه الله تعالى: مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال، أي الذي يبطل المسح على الخفين 3 أشياء. الأمر الأول خلع الخف أو انخلاعه كما قلنا، والأمر الثاني بارك الله فيكم انتهاء المدة. وفي هاتين الحالتين إذا خلع الخف أو انخلع أو انتهت المدة وكان اللابس في طهارة مسح، فالواجب عليه حينئذ ماذا؟ غسل القدمين فقط. والأمر الثالث الذي يبطل المسح على الخفين هو حصول ما يوجب الغسل، فقال لك: مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق من أحكام بالمسح على الخفين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.